فصل. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، إن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فهي بيع منافع، والبيع عقد لازم، إذن تكون الإجارة عقدا لازما. ويترتب على العقد اللازم أنه لا يجوز لواحد من المتعاقدين الفسخ إلا بإذن الآخر. وقد تقدم لنا مرارا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم ثلاث أقسام: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف دون طرف. طيب، قال: فليس لأحدهما فسخها. الفاء هنا للتفريق. قال: فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه، نحو العيب كالانهدام كما سيأتي. قال رحمه الله: فإن آجره شيئا ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المستأجر منعه المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، لأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له. فلو أجره بيتا مثلا لمدة شهر ثم حوله بعد 10 أيام فلا شيء له من الأجرة، لأن المؤجر المالك حول المستأجر بعد 10 أيام فليس له شيء من الأجرة. لماذا؟ لأنه لم يتمم ما تناوله العقد، لأن هذا عقد لازم. طيب، وظاهر كلامه رحمه الله: سواء منعه لعذر أو لا، أو لغير عذر، سواء منعه لعذر أو لغير عذر. فالعذر كما لو أصيب المستأجر بمرض ونوم في المستشفى، أو سافر قهرا أو غير ذلك، أو من غير عذر كما لو منعه لصوص ونحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في ذلك. نعم. قال: فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا، والمنع منع المستأجر من انتفاع بالعين، إما أن يكون من المؤجر، وإما أن يكون من المستأجر، وإما أن يكون من غيرهما من الآدميين، وإما أن يكون بفعل الله عز وجل. انتبه، منع المستأجر من انتفاع بالعين المؤجرة، إما أن يكون من المؤجر، وإما أن يكون من المستأجر، وإما أن يكون من أجنبي، وإما أن يكون بسبب فعل من الله عز وجل، وسيذكر المؤلف ذلك. يقول: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء مدة الإجارة، فعليه جميع الأجرة، لأنه عقد لازم فيترتب مقتضاه. نعم، إذا بدأ الآخر، يعني لو أنه مثل استأجر منه بيتا لمدة سنة، ثم إن المستأجر بعد شهرين خرج من البيت وسافر، نقل وظيفيا أو مرض ونام بالمستشفى أو لعذر من الأعذار، فهل تنفسخ؟ لا تنفسخ، ويلزمه جميع الأجرة. واضح؟ لماذا؟ قال: لأنها عقد لازم فيترتب عليه مقتضى. طيب، وقوله رحمه الله فيما سبق: فإن منعه كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة فلا شيء له من الأجرة. هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن له من الأجرة بقسطه في هذا الحال، لأن له من الأجرة في قسطه. فمثلا استأجر بيتا مدة شهر ب300 ريال، ثم منعه من الانتفاع بالبيت بعد 10 أيام، فإنه يكون له من الأجرة إيش؟ بالقسط. والقسط سيأتي إن شاء الله تعالى، هل هو باعتبار المدة أو باعتبار المنفعة، يعني هل يراعى في القسط المدة أو يراعى فيه المنفعة. طيب، يقول: لأنه عقد لازم فيترتب عليه مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. قال رحمه الله: وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية. نعم، تنفسخ بتلف العين المؤجرة، يعني تنفسخ الإجارة فيما بقي، ويستحق المؤجر أجرة ما مضى، يستحق المؤجر أجرة ما مضى. مثاله: استأجر منه بيتا لمدة سنة، وبعد 4 أشهر انهدم البيت تلف، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، ويستحق المؤجر، يستحق المؤجر أجرة إيش؟ أجرة ما مضى، يستحق أجرة ما مضى. ولكن هنا هل نعتبر أجرة ما مضى، هل تقسط الأجرة المتبقية والماضية بحسب المدة أو بحسب قيمة المنفعة؟ أو بحسب قيمة المنفعة. فمثلا لو أنه استأجر بيتا لمدة سنة ب12,000، وبعد 4 أشهر انهدم البيت، نقول هنا أولا ينفسخ العقد فيما بقي، ويلزم المستأجر للمؤجر الأجرة، أجرة ما مضى. ولكن هل نقدر أجرة ما مضى باعتبار المدة؟ ففي المثال السابق يقول له كم؟ 4 أشهر 3,000 كذا؟ 4,000، احنا قلنا 4 أشهر ولا 3 أشهر؟ 4 أشهر، الأجرة 12,000، 4,000. طيب، فهل نعتبر الأجرة هنا بحسب المدة أو بقيمة المنفعة؟ أو بقيمة المنفعة، ما رأيكم؟ مثال ذلك: استأجر بيتا في مكة، استأجره رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، استأجره لمدة سنة، ابتدأت مدة الإجارة من رمضان، فمكث فيه 4 أشهر ثم انهدم البيت، وكان قد استأجره ب120,000 عند قريب من المسجد الحرام. فهنا هل نحتسب أجرة 4 أشهر؟ هل نحتسب الأجرة بحسب المدة؟ فنقول الآن ثلث الأجرة وهي 40,000، أو بحسب قيمة المنفعة، قيمة المنفعة هنا قد تساوي 100,000، أيهما؟ الثاني، بحسب قيمة المنفعة، ولا تقسط الأجرة على حسب المدة، لا تقسط الأجرة على حسب المدة. ثم قال: أي الأماكن التي يستوي فيها واضح أنها حسب المدة، لكن هنا قد تختلف، يعني حتى عندنا هنا قد تختلف، قد هناك أماكن مثلا إذا كان إسكان حول جامعة نعتبر قيمة المنفعة، قيمة المنفعة. الأماكن التي تكون سياحية في الصيف مثلا في الطائف بحسب قيمة المنفعة ولا بحسب المدة؟ قيمة المنفعة. إيش المنفعة؟ لا، العقد وقع على المنفعة، لكن إجارة على مدة، المعقود عليه المنفعة. لأنه استأجره مدة، استأجر، قال استأجرته منك هذا البيت مدة سنة، ثم تلفت العين. هنا الأجرة هل نقسطها بحسب المدة أو بحسب قيمة المنفعة؟ نقول هنا الأماكن التي يستوي فيها لا فرق فيها خلال في أيام السنة بحسب المدة، واضح. أما الأماكن التي يختلف فيها فالعدل لا شك أن تقسط بحسب المنفعة أو قيمة المنفعة. يقول: وإن كانت تلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. شف، القسط، والقسط هنا يكون بحسب المنفعة. يقول: وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع، لأن الإجارة على عين الرضيع، فهو كما لو استأجر بيتا فانهدم، الإجارة في الرضاع على عين الرضيع. ولذلك تقدم لنا أنه يشترط في الضئر شروط: العلم في الرضيع بالمشاهدة، مشاهدة الطفل الرضيع. إذن المعقود عليه العين، عين الطفل. ولهذا قال: لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه. فلو مات الطفل الرضيع فقال وليه أرضع الآخر، فهل يلزمها؟ لا يلزمها. طيب، لو نشف لبنها، جف لبنها المرضعة، تنفسخ؟ نعم تنفسخ. لو ماتت تنفسخ. يقول لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدنا. نعم، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا. نعم، إذا استأجر تنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، فإن خلف بدلا فإنها لا تنفسخ، ويقوم هذا البدل الذي هو الوارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، والمشهور من المذهب في هذه المسألة أنها تنفسخ مطلقا كما سيأتي في قوله رحمه الله، والذي في الإقناع أنها لا تنفسخ، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت الراكب. نعم، المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب، لماذا؟ قالوا لأن المعقود عليه هنا البعير، عين البعير وهو موجود، واضح؟ يقول المعقود عليه هو البعير وهو موجود، وعليه يؤجر البعير بقية المدة على حساب من؟ على حساب المستأجر، طيب، فإن لم يكن له وارث، يعني يؤجر البعير وارثه، فإن لم يكن له وارث فيؤجره وصي الضرورة هنا، وصي أحد يقوم بذلك ويؤجر هذا البعير. الوصي وصي الضرورة هو أن يتولى الإنسان مال غيره إذا لم يكن عنده من يتولى، يعني مثل لو قدر أن رجلا مات في بلد وليس له وصي ولا ناظر، مثل افرض أنه مات في أمريكا وعنده متاع وعنده سيارات ولم يوصي، يعني لم يقل الوصي على مال فلان وليس له أيضا وارث، كمن الذي يتولى بيع أمواله؟ وصي ضرورة، هذا وصي ضرورة، إما أن يعينه حاكم أو هو يعين نفسه، يعني لكن الصورة وصي الضرورة أنه هو عين نفسه، طيب، يقول رحمه الله: نعم، بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله، فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ بالباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل في موت الراكب، وهو المذهب. إذا المذهب أن الإجارة لا تبطل بموت بموت الراكب، فمثلا استأجر بعيرا ثم مات، نقول إجارة لا تبطل، فإن كان هذا الراكب له وارث قام مقامه، وإن لم يكن له وارث فإن العين تؤجر على حساب المستأجر، يؤجرها إما الحاكم أو وصي الضرورة. يقول رحمه الله: وتنفسخ أيضا، تقدم لنا أنها مصدر آض يئيض بمعنى رجع، يتقدر هنا وتنفسخ أيضا أي رجوعا على ما سبق، تنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه، فإذا انقلع، وهكذا أيضا لو برئ فإنها تنفسخ لأنه استأجره لعين هذا الضرس. وفهم من قول المؤلف رحمه الله بانقلاع ضرس، لم يقل بقلع، أي أن الضرس انقلع من نفسه، فإن قلعه المريض بنفسه لزمته الأجرة، لأنه حال بين العامل الذي هو مستأجر وبين العمل. والقاعدة في هذا الباب أن يقال: إذا كان تفويت العمل أو العين من أحدهما لزم الآخر ما التزم. شوف، إذا كان تفويت العمل أو العين من أحدهما لزم الآخر ما التزم، فإن كان الذي فوت على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجر فلا شيء له، وإن كان الذي فوت على العامل المستأجر أيضا فإنه يلتزمه الأجرة كاملة. إذن في عقد الإجارة إذا كان سبب انفساخها من أحدهما لزمه للآخر ما التزم، لأنها عقد لازم. طيب، لو استأجره لقلع ضرس، شوف الآن تنفسخ، تنفسخ أيضا من قلاع ضرس اكتري لقلعه، يعني ضرس معين، فإن استأجره لقلع ضرس غير معين هل تنفسخ ولا لا؟ انتبه كلام المؤلف، لا تنفسخ، لا تنفسخ، لأن المعقود عليه هنا موصوف معين، موصوف معين فلا تنفسخ. نظير ذلك قلت لك استأجرت منك هذه السيارة، هذه السيارة لأذهب بها إلى مكة، ثم تلفت السيارة، تنفسخ الإيجار. ولو قلت استأجرتك لتوصلني إلى مكة ثم تلفت لم تنفسخ، ويلزمك سيارة بدلا. ففرق بين استئجار العين، يعني أن يستأجر عينا بذاتها، وبين أن يستأجر الموصوف في الذمة. طيب، لو قدرنا أن المريض الذي استأجر طبيبا تأخر الطبيب، استأجر طبيبا ليقلع ضرسه فتأخر الطبيب، فذهب المريض إلى طبيب آخر ثم قدم الطبيب، هل يلزمه شيء؟ لا، لأن السبب هنا من الطبيب. طيب، لو أن ضرسه استأجره ليقلع ضرسه ثم إن الضرس انقلع، فجاء الطبيب وقال إذا نقلع الضرس الآخر، يمكن؟ لا. يقول بانقلاع ضرس اكتري لقلع أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، تعذر استيفاء المعقود. طيب، ما رأيك لو أنه آلمه بطنه فاستدعى طبيبا فحضر الطبيب، لما حضر برئ، وش رأيك؟ تنفسخ الإجارة؟ ها؟ لا، خلاص. المؤلف يقول تنفسخ بانقلاع ضرس أو برئه، تنفسخ الإجارة، لكن العرف عندنا أنه يلزمه للطبيب أجرة الحضور، أجرة الحضور، أما العمل فينفسخ. نعم. فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، لم يجبر ولا تنفسخ. فمثلا استأجر طبيبا ليقلع ضرسه، فحضر الطبيب، حضر الطبيب وأراد قلع الضرس، فخاف المريض، قال أبدا ما يمكن، شاف الآلات يريد أن يبنجه أيضا، يدخل إبرة في فمه، فخاف وامتنع، ماذا يكون الحكم؟ يقول المؤلف لم يجبر، من يجبر؟ المريض، لكن يلزمه دفع الأجرة ولا لا؟ انتبه، تأمل كلام المؤلف، ها؟ أي القاعدة يلزمه. طيب، يقول ونحوه، يقول أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فيبرأ، فرئ المريض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.